فكل من يعلن هذا فهو كافر مرتد عن دينه، هذا ما في إشكال، لأنه هذا بيكون كفر، كفر اعتقادي. لكن أقل ما نقول إذا حاكم من حكام، وأنا لا أستثني أحدا أبدا من هذه الحيثية لا من قريب ولا من بعيد، وإن استثنينا فإنما نستثني بنسبة الانحراف عن الإسلام كثيرة أو قليلة، فهؤلاء الحكام جميعا من كان منحرفا عن الإسلام كثيرا أو قليلا إذا ظهر منهم كلام يشعرنا بأن هناك حكما في الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذا الزمان فهي ردة صريحة، ومن تبنى هذا قليل أو كثير فهو مرتدون عن دينهم. أما لمجرد تبني قوانين ليست هي في أصلها أو في كلها ليست إسلامية هذا كفر عملي، فلا بد من أن يقترن معه شيء حتى نقتنع بأنه كفر اعتقادي. لذلك أنا أفرق بين حزب البعث أو حزب الشيوعي، فهؤلاء أعلنوا في رسائلهم أن الإسلام جاء للعرب ومضى وانقضى إلى آخره، لكن كثير من الحكام، ولا أقول كل الحكام، لا أقول كل الحكام، كثير من الحكام ما يظهر منهم إلا تمسكهم بالكرسي، وهذه مصيبة بلا شك، وحرصهم على التسلط على الناس. لكن هذا أنا لا أعتبره كفرا اعتقاديا، فإذا أحد يرى هذا فأرجو أن يبين لنا حتى